أنا عالمي ليس لي أرض أسميها بلادي، أنا عالمي ليس لي أرض أسميها بلادي، أنا عالمي ليس لي أرض أسميها بلادي، وطني هنا أو قل هنالك حيث يبعثها المنادي، وطني هنا أو قل هنالك حيث يبعثها المنادي. الله أكبر من سماوات المآذن والنوادي، هذه بلادي هذه بلادي هذه بلادي، ولتكن بين الرياض أو البوادي، فالقصر